امرأة سيد كل خلق، هل يشترط في نكاحها الجديد ان يكون بحضرة الولي ام لا؟ وهل لها ان تجوز نفسها اذ لم يوافق وليها ام لا؟ بارك الله فيكم. لا يجوز، بل ان كان وليها لا يوافق فهو يعتبر عاطلا، فلها ان تقطع امرها الى السلطان ان كان يظن انه سينصفها، والا توكل رجلا صادقا ويعقد بها لمن تريد، والله المستعان. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا نكاح الا بولي، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الزانية هي التي تزوج نفسها، ويقول ايضا لا يحل لامرأة ان تزوج مال نفسها، وان اشتجرا فسلطان ولي من لا ولي له.